لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليخلص الناس من جهالة الجاهليين على أنواع مللهم وأصناف نحلهم. فإذا هي خلاصة لما أمر به الله جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار أن يتركوه. وهذه الرسالة هي مسائل، المسألة منها قد تكون بضعة أسطر وقد تقل إلى كلمتين أو ثلاث، وقد تناولها بالشرح بشرح وجيز يكشف عن مراميها ومعانيها علامة العراق الشيخ السلفي محمود شكري الألوسي. وهو شرح مطبوع متداول، لكنه في كثير من الأنحاء والمواضع لم يكشف الكشف الذي ينبغي. وهناك من إخواننا من سجل رسالة الماجستير في شرح هذه المسائل، ولا شك أنها تحتاج ذلك لعظمها كما سترى، وليس من رأى كمن سمع. سماها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وكما ذكر في المقدمة أن الجاهليين الذين يريدهم بقوله أهل الجاهلية هم الأميون، يعني مشرك العرب وأصناف أهل الكتاب، وكذلك غيرهم من الصابئة والمجوس وأنواع أهل الملل. والجاهلية راجعة إلى الجهل بالله جل وعلا وبما يستحقه وبما يحبه من الدين والطاعة. وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسله. فيشترك في ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من العرب وأهل الجاهلية من اليهود وأهل الجاهلية من النصارى وأهل الجاهلية من المجوس وأهل الجاهلية من الصابئة وهكذا إلى جميع أنواع أهل الملل. الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يعنى بها الحال، وقد تطلق ويعنى بها صاحب الحال. فمن الأول وهو أن تطلق ويعنى بها الحال، يعني الصفة التي هي راجعة إلى نفي العلم والإغراق في الجهل بما أنزل الله جل وعلا على رسوله هذه الجاهلية التي هي الحال والصفة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين عير رجلا أسودا وهو بلال في الراجح بأمه، قال له عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية. وكذلك قول عائشة: كان نكاح الناس في الجاهلية على أربعة أنحاء، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية. ويدل لذلك قول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإنه في هذه النصوص يعنى بالجاهلية الحال والصفة، وقد يراد بها ذو الحال، فيقال فلان جاهلي، كما يقال امرؤ القيس شاعر جاهلي، يريدون بذلك أنه هو الجاهلي لعيشه في تلك الفترة التي هي الجاهلية المطلقة. والجاهلية تقسم باعتبارات، فتارة تنقسم إلى قسمين، وهي الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة، وتارة تقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي جاهلية في المكان، جاهلية في الزمان، جاهلية في الأشخاص. فالقسمة الأولى وهي الجاهلية المطلقة والمقيدة، فنعني بالمطلقة يعني الكاملة من جميع الوجوه بأحد الاعتبارات الثلاث، والمقيدة يعني مقيدة بوجه من الوجوه، إما مقيدة بمكان أو بزمان أو بشخص أو ببعض الصفات. فالجاهلية في المكان تكون مطلقة ومقيدة، فالمطلقة في بلاد الكفار، دار الحرب بلاد الكفار، هذه يقال لها أمكنة جاهلية، والمكان جاهلي لأجل أنها دار كفار. وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور، كما هو في بلاد المسلمين، فإنه لا يزال فيهم بعض خصال الجاهلية، فيكون فيهم بعض الجاهلية، تكون مقيدة ببعض الأشياء أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض. قول البلد الفلاني من بلاد المسلمين هذا فيه جاهلية، أو بلد أصبح جاهليا إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك. وجاهلية الزمان أيضا مطلقة ومقيدة، فالجاهلية في الزمان المطلقة هي ما كان قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت جاهلية مطلقة في الزمان، يعني كل ما كان قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها جاهلية بإطلاق. والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال الجاهلية في وقت دون وقت، لكنها جاهلية مقيدة وليست مطلقة، يعني مقيدة بوقت ظهرت فيه خصال الجاهلية، فتكون مقيدة في الوقت فلا يصح إطلاق من أطلق بجاهلية القرن العشرين أو نحوها من العبارات التي يستعملها من لم يدقق، لأنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضت الجاهلية المطلقة، ولا يزال في أمته من ينافع عن هذا الدين ويرفع رايته، فليس ثم جاهلية منسوبة إلى زمن كالقرن العشرين، وإنما تكون منسوبة إلى وقت من الأوقات فيما إذا ظهرت بعض الصفات ثم يجاهدها ويظهر عليها أهل الحق بالإنكار فلا تصبح جاهلية، يعني الزمن. فمثلا تقول القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من الجاهليات، فهو زمن فيه جاهليات كثيرة، لكن ما نطلق نقول جاهلية القرن العشرين، لأن هذا إطلاق للزمن بكامله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فهؤلاء يبينون وينصحون. القسم الثالث جاهلية في الأشخاص، وهي أيضا مطلقة ومقيدة، فالمطلقة في الكافر والمقيدة في شخص دون شخص أو في شخص في بعض حاله دون بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بعض خصال الجاهلية. هذه التقسيمات التي ذكرها أهل العلم في هذا المقام، وأهل الجاهلية والذي حدا بالشيخ لهذا الأمر العظيم من التصدي لجمع هذه المسائل هو ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة، يعني مسألة من مسائل الجاهلية، فهو داخل في قوله أبغض الرجال إلى الله ثلاثة. فمن ابتغى شيئا من أمر الجاهلية وطلبه أو كان فيه ولم يتركه بعد البيان له فهو داخل في هذا الوعيد الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. والجاهليون الذين خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين تذكر هذه المسائل ببيان سننهم وما كانوا عليه قد يكونون من العرب كما ذكرت، أو من أهل الكتاب، أو من غيرهم كما سيأتي إيضاحه في مواضعه إن شاء الله تعالى. وذكر أهمية معرفة سنن الجاهلية، لأنه كما يذكر عن عمر رضي الله عنه بخبر لم نعرف إسناده ولم نجد له إسنادا أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فإذا عرف المرء الجاهلية وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنها كان أحرى له أن يكون على بينة من أمره، ولا تدخله سنة من سنن الجاهلية ولا مسألة من مسائل الجاهلية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في هذه الخطبة: لا غنى بالمسلم عن معرفتها، لا غنى بالمسلم عن معرفة هذه الأمور، لأنها أمور دخلت على المسلمين وابتغوا سنة الجاهلية عن جهل تارة وعن علم مع عناد واستكبار تارة أخرى. وكما ذكر من قول الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء، وقول الشاعر الآخر قبله: والضد يظهر حسنه الضد. وقوله هنا والضد يظهر حسنه الضد، هذا من كلام عجز بيت للمنبجي أحد الشعراء المعروفين، يقول في وصف شخص: فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، صنفان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. وأما قوله وبضدها تتبين الأشياء، فهذا من الشعر السائر المعروف لأبي الطيب المتنبي، قال: ونذيمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتبين الأشياء، في قصيدة يثني بها ويمدح بها أبا علي هارون ابن عبد العزيز الكاتب أحد المتنسكة الذين مالوا إلى التصوف. وفي بعض الطبعات جعلت كأنها بيت واحد، فتنبه لذلك. ذكر المسألة الأولى من هذه المسائل، ألا وهي أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بإشراك الصالحين في عبادتهم، في العبادة والدعاء، يرجون شفاعتهم لظنهم أن الصالحين يحبون ذلك وأن الله جل وعلا يحب ذلك. وهذه المسألة هي زبدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مسألة الإخلاص في الدين والعبادة. فأهل الجاهلية كانوا يتعبدون الله جل وعلا بإشراكهم الصالحين في عبادة الله، والصالحون جمع الصالح، والصالح يراد به العهد، وهم ثلاثة أصناف: الأنبياء والرسل، الصالحون من البشر، الملائكة. وهؤلاء قد وقع في إشراكهم في العبادة طوائف من الأميين مشرك العرب وغيرهم، فتارة يعبدون نبيا، وتارة يدعون ويعبدون ملكا، وتارة يعبدون صالحا ليس بملك ولا بنبي. قال جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقال جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الآيات، فذكر جل وعلا هذه الأنواع في عدة آيات في القرآن. وهذه الشبهة أو هذا العمل الذي كانوا يعملونه من إشراك الصالحين جاء في هذه الأمة وورثته هذه الأمة من الجاهليين، والجاهليون حين عبدوا الصالحين يعني أنهم توجهوا إليهم، تارة يستغيثون بهم، تارة يذبحون لهم، تارة ينذرون لهم، تارة يستشفعون بهم، تارة يجعلونهم وسائط ونحو ذلك من أفعالهم. وهذه الأعمال حكم عليهم بها الله جل وعلا أنهم مشركون، وهذه هي يعني الأفعال هي عين ما حصل وحدث في هذه الأمة بعد القرون المفضلة. هل كان أهل الجاهلية يعملون تلك الأعمال عن جهل أم عن علم؟ بل كانوا يفعلونها عن علم، وكانوا يعلمون حججا لذلك، ولهذا جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال جل وعلا عنهم: فرحوا بما عندهم من العلم. فأهل الجاهلية عندهم علوم، ولكنها علوم مضادة لعلم الأنبياء، مضادة للعلم الذي أنزله الله جل وعلا. قال جل وعلا: فرحوا بما عندهم من العلم، فعندهم علم ولكنه ليس بنافع. ولهذا من حاج أهل التوحيد في الأزمان المتأخرة فإنما يحاجهم بشبه مثل الشبه التي كانت عند أهل الجاهلية وواجهوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظمها ما ذكر الشيخ رحمه الله في قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من أعظمها مسألة الشفاعة، طلب الزلفى إلى الله جل وعلا بأولئك الصالحين. فتجد أن منهم طائفة يقولون: نحن لا نتوجه إلى الأولياء، إلى الصالحين، إلى الأنبياء، لأجل أنهم يستقلون بالنفع أو بدفع الضر، وإنما نتخذهم شفعاء عند الله جل وعلا لأجل ما لهم من المقام الرفيع عند الله جل وعلا. وهذا الأصل هو الذي يفعله المتأخرون المشركون من هذه الأمة، حيث إنهم يزعمون أنهم ما اتخذوا أولئك إلا واسطة، ويسمون تلك الواسطة وذلك العمل يسمونه توسلا، والتوسل شيء واتخاذ الواسطة شيء آخر. عندهم شبه وحجج ولكنها داحضة، كما قال الله جل وعلا: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. وهم تارة يعبدون عبادة مستقلة، يعني بعضهم يتوجه إلى الأولياء، إلى الصالحين، إلى اللات، إلى العزى، يتوجهون لأجل أنهم عباد لهم منزلة عند الله، فيصرفون بعض العبادات لهم استقلالا، وتارة يتخذونهم واسطة. فإذا هذه المسألة هي أعظم المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فإن الله جل وعلا أمره بالإخلاص وأن يأمر الناس بالإخلاص، فقال جل وعلا آمر النبي: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وهكذا في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا بإخلاص الدين له ونبذ الشرك والتوجه إليه وحده دون ما سواه. خالفوا ذلك فأشركوا. ما معنى الشرك؟ أنهم جعلوا لله جل وعلا ندا في العبادة، وهذا هو الشرك الأكبر. والند هو الشبيه والنظير، كما قال حسان في هجائي في هجائه قال: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء، يعني لست له بمثيل ولا نظير. فمن جعل أحدا مع الله مثيلا ونظيرا لله في العبادة والتوجه فقد سواه بالله جل وعلا، وقد أشرك بذلك الشرك الذي حكم الله جل وعلا به على المشركين بأنهم من أهل النار وأنهم حرمت عليهم الجنة. قال جل وعلا مخبرا عن احتجاج المشركين وقولهم لآلهتهم في النار، قال جل وعلا في سورة الشعراء: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فأخبروا عن أنفسهم أنهم سووا آلهتهم برب العالمين، وهذه التسوية تسوية في محبة العبادة، تسوية في العبادة، لأنهم توجهوا إلى الله وتوجهوا إلى غيره، عبدوا الله وعبدوا غيره، صرفوا بعض أنواع العبادة لله وصرفوا بعضا آخر لغير الله. فهذا معنى التسوية، وهو معنى اتخاذ الند، أنهم جعلوا لله عبادة وجعلوا لغيره عبادة أيضا. ولهذا استنكف المشركون لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. واليوم إذا رأيت فإنه قد دخل هذا الأمر، يعني هذا النوع من الشرك، في المسلمين بعد مضي نحو من 3 قرون شيئا فشيئا. وأصل البلاء الذي من أجله دخل هذا النوع من الشرك هو أنه فسرت كلمة التوحيد بأنها دالة على الربوبية، كما عليه أهل الكلام ومن تبعهم، لم يجعلوا كلمة التوحيد دالة على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإنما جعلوها دالة على إفراد الله جل وعلا بالربوبية. ولهذا تجد في كتب أهل الكلام أنهم قالوا الإله هو القادر على الاختراع. الإله ما هو عندهم؟ القادر على الاختراع. لا إله إلا الله عند أهل الكلام معناها لا قادر على الاختراع، يعني على الخلق، إلا الله. وهذا المعنى يقر به أهل الجاهلية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كانوا يوقنون بأن الله جل وعلا هو القادر على الاختراع وحده، وأن غيره لا يخلق شيئا. لهذا احتج عليهم ربنا جل وعلا بقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، لأنهم يقرون بتلك المقدمة. كذلك أخذ هذا المعنى طوائف من المبتدعة من جنس الأشاعرة فقرروه في كتبهم، فيقول أحد متأخريهم وهو السنوسي في رسالته التي يسمونها أم البراهين، يقول فيها في معنى كلمة التوحيد، يقول: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه، ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. فمعنى الإله، هذا كلامه، يقول فمعنى الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. لما درس الناس مثل هذه صار توحيد العبادة عندهم ليس هو معنى كلمة التوحيد، انحرف الناس شيئا فشيئا حتى اتخذوا آلهة من دون الله، يظنون أن التعلق بأرواح الموتى وسؤال من له جاه عند الله على حسب ظنهم سؤاله ليس من الشرك، وهذا أصل البلاء الذي دخل في المسلمين. شيئا فشيئا دخل حتى عظمت القبور ووشيدت وعظم أصحابها حتى اعتقد أن لهم بعض خصائص الإلهية، حتى وصل الأمر في عهد الشيخ الإمام محمد رحمه الله تعالى إلى أنهم كانوا يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون استقلالا والعياذ بالله، بل كانوا يشركون بهم في الرخاء وفي الشدة. لهذا قال الشيخ في قواعده الأربع، قاعدة الرابعة، أن مشركي أهل زماننا أعظم شركا من مشركي العرب، ذلك أن أولئك كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يوحدون الله ويخلصون الدين له، كما قال جل وعلا عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أهل هذا الزمان فإنهم يشركون في السراء وفي الضراء، كما قال أحد علماء الدعوة حيث ناقش رجلا في تعلق طائفة من الناس بابن عباس في الطائف كما كان قبل الدعوة، كانوا يتعلقون به ويجعلونه إلها لهم ويصرفون له حقوق الله جل وعلا، يجعلونه مستغاثا به، مذبوحا له، منذورا له، مدعوا. قال له إن ابن عباس، يقول هذا أحد علماء الدعوة، يقول للآخر إن أهل الطائف، يعني من كان منهم على هذا الاعتقاد، يتوجهون إلى ابن عباس، يعرفون ابن عباس ولا يعرفون الله. فقال الرجل الآخر معرفتهم لابن عباس تكفيهم. وهذا أمر قد لا يظهر كثيرا لكثير من الناشئة في هذه البلاد، لكن من عرف ما عليه الخرافيون في بعض البقاع في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين يجد أن هذا الأمر شائع منتشر، بل إنهم يزيدون في أنهم يعتقدون أن بعض الأولياء لهم الضر والنفع الاستقلال. هذه المسألة ذكرها الشيخ أول مسألة لعظم شأنها، وهي الزبدة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين له وبتوحيده جل وعلا وعدم الإشراك به ونبذ الشرك الذي كان يفعله أهل الجاهلية. قال رحمه الله إن من فعل ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار، كما قال جل وعلا مخبرا عن قول عيسى بن مريم عليه السلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذه المسألة هي أعظم المسائل، إذا كانت هي أعظم المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فكون الدعوة تجعل مركزة عليها معتنية بها أتم العناية يكون ذلك من وراثة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة هي أعظم المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فإذا كانت كذلك فغيرها من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هي دونها في المرتبة، فعليه يكون ورثة الأنبياء ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، من ورثوا عنه العلم النافع إنما يدعون أول ما يدعون ويهتمون أكثر ما يهتمون به بهذه المسألة العظيمة، وهي أن ينقذوا الناس من النار وأن يجعلوهم ممن يرجى له الجنة، وذلك بنهيهم عن الشرك وبتوضيح مسألة التوحيد أتم إيضاح، ومعنى الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية وما فيها من النفي والإثبات، ومعنى الكفر بالطاغوت ونحو ذلك من أصول التوحيد. إذا كان كذلك فتعلم أن من توجه في دعوته بغير الاهتمام بهذه المسألة العظيمة فإنما اهتم بأمر لم يكن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم به أولا. ولهذا جاء في حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، أو كما في الرواية المشهورة إلى أن يشهدوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه المسألة هي أعظم المسائل، وعليها يجب أن تكون الدعوة مركزة مهتما بها، لأنها هي التي بها يتطرق الناس إلى مسلم وكافر، أما غيرها من المسائل فهو دونها بكثير. قال الشيخ رحمه الله من أجل هذه المسألة تفرق الناس إلى مسلم وكافر، وهذا يعني أن من أشرك بالله جل وعلا صالحا أو غير صالح فإنه كافر بالله، كافر لا نتوانى عن إطلاق الشرك عليه ولا إطلاق الكفر عليه، لأنه ما دام أنه مشرك بالله جل وعلا فعل الشرك فإنه يطلق عليه أنه مشرك كافر. لكن الشرك الذي يطلق عليه لا تستباح به أمواله ولا يستباح به دمه، بل ذلك موقوف على البيان، موقوف على الدعوة، لابد من البيان والدعوة قبل الاستباح، لكن الحكم عليه يحكم عليه بأنه مشرك، وترتب عليه أحكام الكفار في الدنيا، لكن لا يشهد عليه بأحكام الكفار في الآخرة، يعني بأن له النار وأنه من أهل النار، حتى نعلم أنه رد الحجة الرسالية بعد بيانها له بعد أن أقامها عليه أهل العلم، أو أنه قاتل تحت راية الكفر. هذه هي المسألة الأولى. وطريقتنا في هذا الشرح ذكر إيضاح لهذه المسائل بما يتم معه فهم مرادات المؤلف رحمه الله تعالى، وليست مجال تقرير المسألة بكل ما يتعلق بها من فروع، لأن المقام يضيق عن ذلك، وموطن بيان هذه المسائل كتاب التوحيد وغيره من الكتب التي ألفت في هذا الشأن. مسألة ثانية. المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به شرع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه المسألة الثانية وصف فيها أهل الجاهلية بأنهم متفرقون في دينهم ودنياهم، عندهم العزة والكرامة في التفرق لأنه يدل على استقلال كل بما عنده وأنه لا يتبع أحدا. متفرقون في دينهم، كل له دين، بعضهم يعبد الملائكة، بعضهم يعبد الصالحين، بعضهم ينكر البعث، بعضهم يجحد الرسالة، بعضهم يؤله عيسى، بعضهم يؤله عزيرة ونحو ذلك. في دينهم لم يجتمعوا، كذلك في دنياهم. فبين الله جل وعلا أنه شرع لنا من الدين ما نجتمع به في الدنيا. قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية في قاعدة الجماعة والفرقة إن الأصل الأصيل الذي دعا إليه الأنبياء جميعا وهو الدين المشترك والإيمان المشترك هو الاجتماع على دين حق وعدم التفرق في ذلك. وأكد ذلك جل وعلا بقوله والذي أوحينا إليك، فذكر جل وعلا ما وصف به أمر المرسلين بقوله وصينا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي أوحينا إليك. قال شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهذه الآية فيها الأمر بالاجتماع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وإقامة الدين بالاجتماع على التوحيد، يعني على ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون في البلاد شرك، وأن لا يقر الشرك، وأن لا يكون هناك ما يخرم أصل الدين، لأنه إذا تفرق الناس في أصل الدين تفرقوا في الدنيا ولا شك. فأهل الشرك لما تفرقوا في الدين تفرقوا في الدنيا، فالتفرق في الدين يورث التفرق في الدنيا، وكذلك التفرق في الدنيا يعني بعدم الاجتماع كما سنوضحه يورث التفرق في الدين. فأمر الله جل وعلا بعدم التفرق في الدين وعدم التفرق في الدنيا، يعني بالأمر بالاجتماع والائتلاف في الأبدان والاجتماع في الدين، فهما نوعان من الاجتماع، اجتماع في الأديان واجتماع في الأبدان، وأحدهما ملازم للآخر. لهذا قال أهل العلم الجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب ونحو ذلك من النصوص التي فيها ذكر الجماعة، هو ما يكون من مجموع الأمرين، اجتماع في الدين واجتماع في الدنيا، يعني اجتماع في الأبدان واجتماع في الدين. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في أنهم متفرقون في الدين فأتى بدين واحد يخضع له الجميع، كذلك أمرهم بالاجتماع في الدنيا وأن يقروا لولاتهم وأن لا يخرجوا عليهم كما سيأتي إيضاحه في المسألة الثالثة. قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أنزلها الله جل وعلا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع كون الذين كانوا قبل من اليهود والنصارى افترقوا على أكثر من 70 فرقة، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة. فنهانا الله جل وعلا عن التفرق في الدين بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني أنه جل وعلا أمر بالاجتماع على التوحيد والاعتصام بحبل الله، وأن لا نتفرق في الدين وأن نجتمع على الكلمة العظمى كلمة التوحيد، وأن لا يحدث فيما بيننا حدث مخالف لأصل الإسلام ولا مخالف لما أنزل الله على رسوله. الآية الأخرى في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذه الآية في الاجتماع في الدنيا، فإن الناس إذا تفرقوا في الدنيا، يعني تفرق بعضهم عن بعض بأن أطاع بعضهم طائفة وأطاع الآخرون طائفة أخرى، وحصل هذا التفرق في الأبدان في الدنيا، نتج عنه جزما التفرق في الدين، ويبدأ صغيرا ثم يكون كبيرا. فكلما تفرق الناس في الدين نتج عنه فرقة في الأبدان، وكلما تفرقوا في الأبدان يعني بأن يكون لكل طائفة مطاع لا يقرون بطاعة كبرائهم من ولاة الأمر، فإنهم ينتج عن ذلك تفرقهم في دينهم. فأمر الله جل وعلا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في أبدانكم، لا تفرقوا عمن ولاه الله جل وعلا أمركم. لهذا جاء في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم 3، أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. كان أهل الجاهلية يعتزون بالتفرق ويعتبرون الطاعة مذلة ومهانة كما سيأتي في المسألة الثالثة، وهاتان المسألتان متصلتان ببعض. فإن أهل الجاهلية لم يطيعوا ولاتهم مع كونهم مشركين تفرقوا في دنياهم، لأن إحدى المسألتين متصلة بالأخرى، فأتى الله جل وعلا بالاجتماع في الأمرين، وإنما تتم الشريعة بالأمرين جميعا، اجتماع في الدين لأن لا نتفرق فيه، واجتماع في الدنيا لأن لا يكون في المسلمين أحزاب كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا كلما نشأ في الإسلام ناشئة تفرق عن الجماعة الأولى وعن النهج الأصل، فإن ذلك يعد من التفرق والاختلاف، إذا كان ذلك عن آراء مستقلة وعن دين مستقل في الأصول. وهذا هو الذي حدث في الأمة، فافترقت إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، يعني التي اجتمعت في دينها واجتمعت في دنيا. نعم. مسألة الثالثة. المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن الله يرضى لكم 3، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. رحم الله الشيخ رحمة واسعة لم يقع خلل في دين الناس او دنياهم الا بسبب الاخلال بهذه الثلاث او بعضها. هذه الثالثة، اهل الجاهلية كانوا فوضى، لا يقرون بولاية لأحد ولا يرضون ذلك، لأنهم يعتقدون أن الطاعة لبشر مثلهم أنها ذل ومهانة، كيف يطيع ويسمع له وهو مثله بما فضل عليه، ويعتبرون عدم الطاعة دليل العزة ودليل الكرامة ودليل الرفعة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، خالف أهل الجاهلية بأن أمر بطاعة ولاة الأمر، يعني المسلمين في غير المعصية، أمر بطاعتهم في المعروف وألا يخرج عليهم وألا يفرق الناس من حولهم. ولهذا كان أول من خالف هذا الأصل الخوارج، حيث إنهم خرجوا عن ولاية وخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بآراء اجتهدوا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة، قال أطع، قال اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقال في الحديث الآخر حينما سأله أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، قال لا ما صلوا، إنه يكون عليكم أمرا تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ. فمن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع قال أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، ما صلوا، وفي رواية ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي حديث آخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فما دام أن الولاية يصح عليها اسم الإسلام ولم تنتقل عنه إلى الكفر ولم يحكم بردتها، فالطاعة والسمع واجبان، وتجميع الناس حولها ما دام اسم الإسلام باقيا واجب، لأنه ما يحصل للناس من الاجتماع ولو كان هناك نقص في بعض أمور الدين، فإنه ما يحصل من الاجتماع أضعاف ما يحصل من المصلحة مع التفرق. وأنتم إذا نظرتم إلى تاريخ المسلمين وجدتم هذا الأصل خرم في مواضع، وكلما ظن الناس أنهم بخروجهم على الوالي المسلم أنهم سينتجون خيرا، فإنه ترتد عليهم ولا يكون ذلك خير، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. خرجوا على بني أمية ولم يقروا لهم، وقامت دولة بني العباس، ومع ذلك لم تكن دولة بني العباس كدولة بني أمية، وهكذا في نزول من الزمان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين في ذلك، وقد كان الواحد من المشركين ينصح بالاجتماع وينهى عن التفرق، فقال أحد منهم لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، كانوا يأمرون بأن يرجعوا إلى كبرائهم، ولكن ما كانوا يطيعون، بل كانت الجزيرة العربية فيها من القيادات والاختلاف قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى. ولا تغيبن عنكم الحروب الدائرة في الجاهلية وأسباب ذلك. إذن فهذا الأصل من الأصول العظيمة. قال رحمه الله وأبدى فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبدى فيه وأعاد وغلظ في ذلك. من التغليظ أنه قال اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع. لما؟ لأن أخذ المال وضرب الظهر هذا مفسدته عليك، وستلقى ربك أنت وهو ويقتص لك منه، لكنك إذا لم تطع تعدى ذلك إلى الناس، فصار الاختلاف وصارت الفرقة، ومعها لا يكون الاجتماع في الدين. في هذه الجزيرة قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان الناس متفرقون، كل في جهة، كان في شرق الجزيرة العربية كانوا يدينون للولاية العثمانية، وكان في غربها يدينون للأشراف، وفي وسط الجزيرة يعني في نجد لم تكن تحت ولاية، إنما كان لكل بلد أمير ولكل بلد والي يطيعه أصحابه، وكان في ذلك من القتال ما تعلمون، حتى إنه في يوم واحد في بعض القرى القريبة من الرياض في يوم واحد قتل 4، كان أمير فقتله آخر وتولى الإمارة، وقتله ثالث وتولى الإمارة، وقتله رابع وتولى الإمارة في يوم واحد، وهي كلها قرى لا تزيد القرية عن مئات إن كثرت. فأنعم الله جل وعلا على هذه البلاد بدعوة التوحيد، واجتمع الناس في دينهم وفي دنياهم، ولا شك أن التفرق في الدنيا سيورث التفرق في الدين، والتفرق في الدين يورث التفرق في الدنيا، وإنما يحصل كما قال الشيخ يحصل الفساد في الناس من الإخلال بأحد هذه الثلاث أو بها جميعا، إذا أشركوا وقع الشرك، إذا لم يجتمعوا في الدين ولم يجتمعوا في الدنيا، إذا لم يطيعوا ولاة أمورهم ولم يناصحوهم، فإنه يقع الافتراق في الدين والدنيا. وهذه أصول عظيمة هذه الثلاث كما ذكر جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهي مسائل عظيمة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا دائما في ما بينه إمام هذه الدعوة من المسائل العظيمة التي نحتاج إليها ولا شك في كل وقت في هذا الزمان، ومذاكرتها والتذكير بها ضروري، مذاكرتها والتذكير بها ضروري، يعني حبذا لو يكون في المجالس أن تؤخذ مسألة مسألة من هذه المسائل ويقرأ شرح ويقرأ شرحها ويقرأ شرحها للعلوسي أو لغيره وينظر فيها ويتأمل، لأنها أشد ما تكون الحاجة إليها، كما قال في المقدمة قال: لا غنى بمسلم، لا غنى لمسلم عن معرفتها. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينور قلوبنا جميعا، وأن يجعلنا متبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وأسأله جل وعلا أن يجعل آخر أيامنا خيرا من أولها، وأن يجعل أعمالنا في قرب منه والزياد وزلفى إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الثبات إلى الممات والاستعداد ليوم لقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة؟ يقول: ما رأيكم في من يقول إن على العالم أن يعلم منهج السلف الصالح دون التطرق إلى الفرق الضالة وأصحاب المناهج الضالة، ألا يدخل في مقولة عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟ والجواب أن هذا الكلام غير دقيق وليس بصحيح، بل هو غلط، لأن الرد على المخالف في دين الإسلام الرد على المخالف من أصول هذا الدين، لأن الله جل وعلا هو أول من رد وأعظم من رد على المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حاجهم بنفسه جل وعلا. فالرد على المخالفين من أعظم القربات، يقول شيخ الإسلام: وهو من أعظم أنواع الجهاد. وهذا صحيح، وقد يفوق جهاد الأعداء الخارجيين، يعني أن مجاهدة العدو الداخل أعظم من مجاهدة العدو الخارج، لأن العدو الخارج بينة عداوته، أما العدو الداخل هذا قد يخفى. ومن أعظم العداوات أن ينشأ في المسلمين من يدعوهم إلى غير منهج السلف، لأن هذا كالبدع والشركيات والمناهج الضالة المنحرفة كالرافضة والخوارج ونحوها، فإن هذا لا شك أنه الرد على هؤلاء من أعظم القربات. الخرافيين، الصوفيين، أهل الطرق ونحو ذلك، كل هؤلاء الرد عليهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات، وهو نوع من الجهاد لا بد منه. قال جل وعلا: فلا تطع الكافرين والمنافق، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومجاهدتهم بالقرآن وبالعلم من أعظم أنواع الجهاد. أما أن يتركوا ويسكت عنهم فمتى يعرف الحق؟ إذا سكت العالم عن بيان ضلال الضالين متى يعرف الحق؟ لأننا يجب علينا أن نرعى الدين، الدين علينا أهم من الأشخاص. فإذا كان الرد على فلان بيحمي حمى الدين هذا المخالف، ولا مفسدة راجحة في الرد من سفك دماء ونحوه، فهذا يتعين الرد. الرد على المخالفين من أصول الإسلام ولا شك. فقوله إنه عليها يبين منهج السلف دون التطرق إلى الفرق الضالة كلام غير دقيق وليس بصحيح. الإخوان يطلب أن يفرغ الدرس بعد تسجيله، هذا يكون إن شاء الله تعالى. أسئلة نبي أسئلة في الموضوع. يسأل عن آية آل عمران، هل هي في الدين أو في الدنيا؟ وهي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا، هي في الدنيا. لما؟ لأنه قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما كان الرجل من الأوس مع الآخر من الخزرج متآلفان متحابان؟ ما كان يرضى الرجل اللي في المدينة مثلا اللي من الأوس والخزرج أن يأتيه واحد من قريش ويسكن مكانه؟ وما يرضى لو يأتي يفعله ربما فعل به وفعل. فكان فيه عداوات فيما بينهم، ما بينهم تآلف ولا تحاب. فأمر الله جل وعلا بأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، يعني في الدنيا. قد ذكر في الكتاب أن هذه المسألة، يعني المسألة الأولى، شرع من أجلها الجهاد، فأرجو توضيح ذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاهد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وليكون الدين كله لله جل وعلا، كما قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الآية الأخرى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني جميعا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالمأمور به العباد أن يخلصوا الدين. إذا ما أخلصوا الدين لله جل وعلا فإنهم يجاهدون جهاد كفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل هذه المسألة جوهد المشركون، استبيحت دماؤهم وأموالهم، ومن أجلها تفرق الناس إلى مسلم وكافر. فالدماء بأي شيء أبيحت؟ لأجل الكفر. دماء المشركين أبيحت لأجل أنهم مشركون، لأجل أنهم يشركون مع الله جل وعلا آلهة أخرى. فهذه المسألة هي التي يجاهد من أجلها، لأنها أعظم ما يجاهد من أجله. يقول بالنسبة لقولكم في الجاهلية بالنسبة للزمان المطلق وتعليقكم على عدم دقة القول بجاهلية القرن العشرين، أنا ما قلت إن قول غير دقيق، قلت إن غلط من أصله. ألا تحمل على أن معظم الناس اليوم في جاهلية؟ هذا أيضا غلط آخر. الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد، في وقته الذي الجاهلية فيه أكثر من هذا الزمان، قال: ولا أقول إن أكثر الناس على الشرك، لا أقول إن أكثر الناس على الشرك، وأن الناس ارتدوا إلا طائفة كذا وكذا. وهذا الذي نعتقده، بخلاف ما ينقل عن الدعوة في بعض الأمصار أنهم يعتقدون أن ما هم من هم خلافهم أنهم مشركون. والأم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإنني لم أكفر إلا بما أجمع عليه، والأم وأكثر الأمة والحمد لله ليس كذلك، وأكثر الأمة والحمد لله ليس كذلك. فقوله هنا ألا تحمل على أن معظم الناس اليوم في جاهلية، هذا كلام ليس بصحيح. قد يكون في بعضهم جاهلية، لكن معظم الناس في جاهلية هذا غير دقيق، لأن قوله في جاهلية يعني إيش؟ يعني جاهلية كاملة، يعني الكفر، وهذا غلط. لأنه لو قال الأخ على أن معظم الناس اليوم عندهم خصال من الجاهلية كان صحيحا، أما أن يقال أنهم في جاهلية اليوم هذا تعبير لا يستعمله أهل العلم. يقال: عندما يتعدى الإمام بالضرب وأخذ المال يصبر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو مس العرض فهل يصبر عليه أيضا؟ ولكن لو مس العرض فهل يصبر عليه أيضا؟ قوله هنا لو مس العرض هذه مجملة تحتاج إلى تفصيل. أن مس العرض إذا كان بالتعدي على العرض مباشرة فإنه يقاتل المرء دون عرضه، يعني أتى والي من الولاة ودخل يريد أن يأخذ زوجتك أو يتعدى عليها تقاتل دون ذلك، فإن قتلت دون عرضك فأنت شهيد. أما مس العرض بمعنى أن يكون هناك مثل ما يكون في هذا الزمان من الإعلام ونحوه الذي يفسد النساء ويفسد الأعراض، فهذا لا شك أنه لا يدخل ضمن الأول، لأن هذا ليس متعينا ولا موجها إلى واحد بعينه، وإنما عليه أن يتحصن بالدين. وهذا من جنس الفتن ومن جنس أنواع البلاء والمعاصي التي تنتشر في الناس بأمر الولاة ونحوهم، وهذا لا يخرج به المرء عن الإسلام، فكيف إذن لا يصبر عليه؟ إذن العبارات المجملة ينتبه أصحابها. يعني هذا ملاحظة جيدة. يقول نلاحظ أن بعض الطبعات فيها حذف وزيادة ونقص، هذا صحيح. طبعات الكتاب بعضها يزيد وبعضها ينقص، بعضها فيه اختلاف في بعض الألفاظ، بل أن بعض الطبعات فيها ذكر قريب من 100 مسألة تزيد قليلا، وبعضها فيها 120 مسألة أو تزيد، فعليه أن يقابل بين ما نقرأ وما عنده ويضيف. ها؟ كيف أعرف؟ نعتمد على المخطوطات. الله ما أدري هذا ما أدري بين نقرأ هذا ولا هذا. يقول نرجو توضيح ما إذا كان المصر على كفر من العباد الجاهليين ودعاة الصالحين والأولياء بعد أن بين له الأمر وما هو عليه، ثم أقر وأصر على ما هو عليه، أو أنه قاتل تحت راية كفر، هل تنطبق عليه أحكام الكفار في الآخرة أم يبقى كمن لم يبين له؟ الجواب أن من قاتل تحت راية كفرية معتقد صحة ما قاتل لأجله ولو لم يصله البيان بمفرده، فإنه إذا مات يشهد عليه بالنار، كما فعل الصحابة الصديق ومن معه مع المرتدين، لما أثروا من أثروا قال ما تركوهم حتى يشهدوا بأن قتلاهم في النار وأن قتل المسلمين في الجنة. فمن قاتل تحت راية كفر غير مكره معتقد صحة ما قاتل له ولو لم يبين له بمفرده، فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا، يشهد عليه بالنار. أما إذا خرج معهم ولم يقاتل ونحو ذلك فهذا ليس له هذا الحكم. لا يجي مزيد أسئلة. أيضا هذا سؤال جيد، يقول هل كل المسائل التي ذكرها المؤلف مخرجة عن الملة؟ الجواب لا، هذه المسائل اشتملت على ما هو شرك أكبر وما هو كفر وما هو شرك أصغر وما هو بدعة وما هو محرم، اشتملت على هذه الأنواع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى كل هذه الأنواع. بعضها مثل التقليد المثل الرابعة، قال إن دينهم مبني على أمور أعظمها التقليد، التقليد على النحو ذاك محرم، قد يكون شركا أكبر إذا كان تقليدا في التحليل والتحريم ونحوه. إذن فالمسائل هذه ما تأخذ المسألة تقول أنها شرك لأن ذكرها الشيخ في مسائل الجاهلية، لا، هذه الخصال كان عليها أهل الجاهلية، بعضها يكون شرك وبعضها ليس كذلك. هذا سؤال حقيقة كثيرا ما يرد، ومع كثرة إيضاحه وبيانه ما زال يورد، فلا أدري سبب إثارته دائما. يقول ما رأيك في من أو بمن قال، دائما في الأسئلة تحاولونكم تسألون عن القول، لكن بمن قال نتركه. ما رأيك بقولي أو عن قول من قال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على العثمانيين وكيف نرد عليه؟ الجواب من جهتين. الجهة الأولى أنه كما ذكرت لكم نجد في وقت الشيخ لم تكن تحت ولاية العثمانيين، بل إن نجدا من سنة 260 هجرية، من سنة 260 هجرية وهي لم تخضع لولاية، لا ولاية العباسيين ولا ولاية أخر، كانت مستقلة، تسلط عليها بعض الخوارج من ذلك الوقت وطائفة من أهل اليمن ونحوها، يعني استقلت لم تدخل تحت طاعة من ذلك الوقت، وكانوا في تفرع، فلم يجبر أهلها ولم يخضعوا لبيعة، وإنما كانوا مستقلين. لما ظهرت الدولة العثمانية كانت نجد كل بلد لها أميرها، كل بلد لها أميرها، فما خضعوا تحت الخلافة العثمانية في أول ما قامت، لأن أول ما قامت كانت على الإسلام الصحيح. بعد ذلك انحرفت هذه الجهة الثانية، هذا الذي أتى الشيخ وهم على هذا النحو، كل بلد لها أمير، ما يقرون بطاعة لبني عثمان، بخلاف الأحساء والمنطقة الشرقية، وهؤلاء يقرون بالولاية للعثمانيين، والوالي على الأحساء ونحوها تحت ولايته، كذلك الأشراف ونحوهم كان عندهم نوع استقلال لكنهم تحت الولاية العامة، أما نجد فكانت مستقلة. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه في وقت الشيخ رحمه الله تعالى كان العثمانيون يدعون إلى الشرك الأكبر وإلى الطرق الصوفية، ويحبذون ذلك وينفقون على القبور وعلى عبادتها، ينفقون عليها الأموال. فمن هذه الجهة لو كانت نجد داخلة تحت الولاية لما كان لهم طاعة، لأنهم دعوا إلى الشرك وأقروه في عهودهم الأخيرة. أما في الثلاثة أو المئتين سنة الأولى، 250 سنة الأولى، كانوا على منهج، يعني كانوا في الجملة جيدين، لكن لما كان في سنة 1100 تقريبا وما بعدها، لما كثر الشرك في المسلمين، هم كانوا ممن يؤيدون ذلك تأييدا وينفقون عليه. وقد وجد من أقوال الخلفاء العثمانيين حسب التسمية الشائعة ولاة بني عثمان، وجد منهم من يكتب أدعية فيها استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استغاثة بالأولياء ونحو ذلك. فالجهة الأولى هي المعتمدة اللي ذكرت لك، يعني الجواب الأول، والثاني فرع عنه. ويقول: هل نقول إن أهل الجاهلية الأولين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أنهم على باطل؟ هذا مو صحيح. أهل الجاهلية كما يقول إمام الدعوة ليس كفروا من كفر منهم عن عناد واستكبار، بل بعضهم كفر تقليد للأكابر، بعضهم كفر لأجل عدم العلم. قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فلم يكونوا يعلمون أنهم على باطل، لذلك القلة منهم كانوا يعلمون لكنهم كانوا مستكبرين، لكن الأكثرون كانوا لا يعلمون. بين لهم البيان العام، أنزل القرآن، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فمن صد فهو كافر مشرك.